الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نستكمل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والتي قام بشرحها العلامة المبارك شيخ صالح بن عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقد فرغنا في اللقاء السابق من قول شيخ الإسلام وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال أي شيخ الإسلام وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرسه ولا يثقله وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الشرح قال قد سبق بيان القاعدة التي ينبني عليها فهم توحيد الأسماء والصفات ألا وهي أن يجمع بين النفي والإثبات ويكون الإثبات مفصلا والنفي مجملا بعكس أهل البدعة. أهل البدعة عندهم النفي مفصلا والإثبات مجملا وهذا خلاف القرآن وخلاف السنة وخلاف منهج الصحابة. وكل ما ثبت في الكتاب أو السنة من أسماء الله عز وجل وصفاته فإنه يثبت لله عز وجل ولا يتعرض لذلك بنوع من التأويل أو التعطيل أو التحريف أو التمثيل أو أشباه تلك الطرق الكلامية المبتدعة. تفرعة على هذا الأصل وتلك القاعدة ذكر شيخ الإسلام أنه دخل في هذه الجملة وقد سبق بيان معنى قوله وقد دخل في هذه الجملة ثم ذكر سورة الإخلاص وتبين ما لنا ما فيها من الدلالة على تلك القواعد وما فيها من أسماء الله عز وجل وصفاته ثم ذكر آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بن كعب يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال أبي قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر أي هنيئا لك العلم. وهذا يدل على أن معرفة فضل هذه الآية وأنها أعظم آية من أنه من العلم العظيم الذي يهنأ به والمهنئ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سمى معرفة ذلك والعلم بكونه أعظم آية سماه علما وأنه يهنأ به وذلك لأنها صفة الله عز وجل وفيها من بيان حق الله وبيان ما له من الصفات المثبتة وكذلك ما نفي عنه من الأوصاف التي لا تليق بجلاله وبعظمته. وآية الكرسي سميت بهذا الاسم لأن فيها ذكر كرسي الله عز وجل ولم يرد ذكر الكرسي في آية غير تلك الآية. قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض يعني أن كرسي الرحمن وهو موضع قدمي الرحمن. عندك حاجة في الهامش؟ طيب اكتب ثبت هذا عن ابن عباس بسند صحيح موقوف عليه. موجودة؟ من حديث ابن عبدالله. يقول وهو موضع قدمي الرحمن يسع السماوات والأرض، فالسماوات والأرض في جوف الكرسي. وقد جاءت الأحاديث التي تبين هذا القدر، وهو كون السماوات والأرض في جوف الكرسي، وكون الكرسي شاملا واسعا محتويا على السماوات والأرض. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا أول نعت لله. ومعنى هذا النعت والوصف الأعظم لله أنه لا يستحق العبادة الحق إلا هو، ولا يستحق العبادة المخلصة إلا هو، كما قال: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. فلا يستحق العبادة إلا هو. وقد تبين لنا فيما مضى معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله على وجه التفصيل. قلنا أن معناها المجمل لا معبود بحق إلا الله. قال: واصفا نفسه ومخبرا عن اسمه الحي القيوم، وهما اسمان من أسماء الله عز وجل. وأسماء الله لها دلالة على الذات ولها دلالة على الصفات، فجميع الأسماء تدل بالمطابقة على شيئين، أي بالمطابقة على شيئين، أي على الذات وعلى الصفة المشتقة من هذا الاسم بالمطابقة. أما أن الاسم يدل على الذات وحدها بالتضمن، وعلى المطابقة وعلى الصفة وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. احفظي كويس، اوعى تغفل عنه. أسماء ربنا عز وجل تدل على ذاته وصفاته بدلالة المطابقة والتضمن واللزوم. التفصيل ايه؟ كل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على الذات وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة وحدها اللي هي مشتقة من الاسم بالتضمن، ويدل على الذات والصفة بالمطابقة. الكلمتين دولة ينحفظوا عن ظهر قلب. الاسم يدل على الذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة المشتقة من هذا الاسم بالتضمن، وعليهما معا، عليهما اللي هم ايه؟ الاسم والوصف المشتق بالمطابقة. يقول: فجميع الأسماء تدل بالمطابقة على شيئين معا يفهمهما العقل بمجرد إطلاق الاسم، وهذان الشيئان هما الذات والوصف. فاسم الله الحي تفهم منه أن الله عز وجل له الحياة، والحياة موصوف بها ذاته، هذا بالمطابقة. ويدل الاسم على أحد هذين بالتضمن، فيدل اسم الله الحي على الحياة بالتضمن، ويدل على الذات بالتضمن، يعني أن اسم الله الحي يتضمن الذات ويتضمن الصفة، فيكون مركبا، يعني دلالته اللغوية تكون مركبة من شيئين: الأول دلالة على الذات المتصفة بالشيء، الثاني هو صفة الحياة. وصفة الحياة لله عز وجل من الصفات الذاتية اللازمة. المعلومة دي احفظها كويس، لأن في بعض كتب العقيدة فاتها هذا الأمر، ومن أجل هذا ننبه عليه. ونصيحة يا أخوانا، طالما أنك لم تحكم أمرك في أمور الاعتقاد، فحذاري أن تقرأ في كتاب من كتب العقيدة خاصة المتون بنفسك، حذاري، لأنك هتخطأ أو هتفهم كلام الماتن خطأ. ولكن أقصى ما يسمح به أن تقرأ في الشروح إن كنت قطعت باعا في المعتقد وصح اعتقادك وسلم وأحط بأكثر علوم العقيدة، وبالذات مسألة الأسماء والصفات. وصفة الحياة لله من الصفات الذاتية اللازمة، لأن احنا قلنا عندنا صفات ذاتية وصفات ايه؟ فعلية. وهنا جاء إثباتها على تلك القاعدة التي هي الإثبات المفصل: وحياة الرحمن سبحانه وتعالى كاملة الكمال المطلق الذي ليس فوقه من جهة الحياة شيء، فحياته أكمل حياة. ولهذا يلزم من ذلك أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، لأن السنة والنوم سمة وصفة ونعت لمن حياته ناقصة، أما ذو الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهو لا يحتاج إلى راحة، لا كما يقول اليهود قتلة الأنبياء إن الله عز وجل تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت، فهذا من وصفهم لله عز وجل بالنقائص. أرجو ألا تغفلوا عند دراسة الأسماء والصفات ألا ننسى الغرض الأساسي من دراسته، وهو التعرف على الله عز وجل، نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى حتى يعظم في قلوبنا، ومن ثم نعظم النصوص الشرعية ونلتزم بالشريعة. ولن يتأتى للعبد أبدا الاستقامة على شرع الله والرضا بقضاء الله وقدره وإخلاص العمل لله والبعد عن مراءة الخلق إلا إذا عرف ربه حق المعرفة اللازمة منه شرعا. يقول: وحياة الله لها آثار في ملكوته ولها آثار في نفس عبده المؤمن، أما آثارها في ملكوته عز وجل فهي أنه جعل الحياة في أصناف كثير من خلقه، بل كل مخلوق لله فيه حياة خاصة والحياة متنوعة، فحياة الملائكة غير حياة الإنس، وحياة الجن غير حياة الإنس، وحياة الحيوانات تختلف عن حياة الجن والإنس والملائكة إلى آخره، حتى الجمادات فاضت عليها آثار اسم الله الحي فكانت حية. فالجماد هو ليس له فيه حياة ظاهرة، هو ما ليس فيه حياة ظاهرة، وليس هو الذي لا يتحرك ولا يقال ليس فيه حياة فقط، لذلك بيضع ضابطا للجمادات وهو أنه غير نام، هو حي بس غير نام، غير نام يعني ثابت زي ما هو ولكن فيه حياة ولا يعلمه إلا الله. ومن هذا المنطلق تستطيع أن نستوعب النصوص الواردة في إثبات نوع من أنواع الحياة أو أثر من أثار الحياة في بعض الجمادات، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، وحنين جذع النخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد جبل نحبه ويحبونه، واخد بالك؟ يبقى دي فيها إيه؟ أثر من أثار الحياة، مش معنى أنه لا يتحرك ولا ينمو يبقى الحياة انعدمت فيه، هذا الكلام غير صحيح. وكذلك بالنظر في الأدلة الشرعية فإن الجمادات فاضت عليها ما يناسبها من الحياة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصف أحدا فيقول: هذا جبل يحبنا ونحبه. وكذلك الجذع أحد السواري التي بني بها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي يتوكأ عليه يعني يستند عليه إذا خطب الجمعة، فلما اتخذ المنبر وعلى حن الجذع حنين العشار لفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن في الجذع حياة خاصة تناسبه، أحب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره كما يضم الحبيب حبيبه، فسكن الجذع، وذلك دليل على أن له حياة خاصة. حنين الجذع يا أخوانا معجزة وآية عظيمة سمعها جل الصحابة، حتى إن جابر روى الحديث وابن عمر سمعنا له حنينا كحنين الصبي الذي يسكت فسكت، يعني تخيل بقى ابن بيصيح بأعلى صوته ثم جاءت أمه فضمته إلى صدره وبدأت تربط عليه بكفها، فبدأ الصبي يقل في الصياح والصراخ حتى سكت، كذلك الجذع على مرأة ومسمع من جلد الصحابة. وطبعا أنكر هذا المعتزل الخبثاء لقاعدتهم الرضية تقديم العقل على النص. يقول: كذلك الأشجار لها حياة خاصة، حياة النماء وحياة أخرى أيضا بها يسبح وبها يوحد الله، وكذلك الجدران والجبال، كما قال في آية الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وقال أحد: جبل يحبون ونحبه. وكذلك الأحجار كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفهم الآن. ويقول ابن مسعود فيما رواه البخاري: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وهذا كله يبين أن اسم الله الحي له آثار في خلقه، وكل شيء فيه حياة تخصه، والحياة مراتب ودرجات، والذي يعلمه على وجه التفصيل هو الله عز وجل. وأيضا هذا الاسم وهذه الصفة لله عز وجل، وهي صفة الحياة، لها أثر خاص في قلب المؤمن، فلها آثار في ملكوت الله، ولها أثر في قلب العبد المؤمن. ومن آثارها في قلب العبد المؤمن أن المؤمن يشعر ويوقن بأنه بدون إحياء الله عز وجل لبدنه ولقلبه فإنه لا حياة له. كذلك يؤمن بأن الهداية التي هي حياة القلوب هي بيد الله، فإذا علم ذلك صار عنده من الفقه والعلم بهذا الاسم الكريم الذي هو من الأسماء الحسنى ما يفتح على قلبه أنواعا من العلوم والإيمان. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال في سورة الحديد بعد أن ذكر أن القلوب تقسو ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فالله من أثر اسمه الحي أنه يحيي الأرض الميتة ويحيي الأجساد البالية، وكذلك يحيي القلوب الميتة ويحيي القلوب المريضة. فإذا أسماء الله لها آثار عظيمة في الملكوت، ولها آثار عظيمة في قلب العبد المؤمن، والإيمان بها يشمل هذه المراتب جميعا. يؤمن بالاسم وأنه دال على الذات وعلى الصفة، ويثبت الصفة على مقتضى لغة العرب دون تحريف أو تأويل أو تمثيل. ويؤمن بأن هذه الصفة لها آثار في ملكوت الله عز وجل، ثم يؤمن بأن هذه الصفة لها أثر في نفسه يشعر به ويراه في نفسه، فيرى أثر اسم الله الحي في نفسه كل يوم، فحياته كل لحظة إنما هي من آثار إحياء الله له، وإحياء الله له من أثر صفته واسمه الحي. وهذا باب عظيم يحتاج الناس إلى العناية به. وخير من تكلم في هذا الباب يا أخوانا، أي باب معاني الأسماء والصفات، هو الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وتجد هذا متناثر في كل كتبه، خاصة بدائع الفوائد وطريق الهجرتين، فقد تكلم وأفاد وأجاد، وكذلك مدارج السالكين. قال هنا: الحي القيوم، والقيوم الذي يقوم على كل شيء وبه قيام كل شيء، فهو عز وجل قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره، وكذلك هو مقيم لغيره، فما من شيء إلا وهو قائم به، لا يستغني أحد عن الله طرفة عين. قال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقيوميته على خلقه لها أصناف كثيرة، جمعها أنه عز وجل هو جماعها أنه عز وجل هو المتولي لقيام الناس وقيام المخلوقات، فلو ترك إقامته لهذه المخلوقات لهلكت حتى العرش وحتى حملة العرش، فإن العرش إنما قام بالله، وحملة العرش ما قامت إلا بالله. وهذا يعني أن الخلق جميعا يحتاجون إليه أعظم حاجة، وأنه هو المستغني عنهم الذي يفتقر إليه كل شيء، وهو عز وجل مستغن عن كل شيء. لو تمعنت في هذه الكلمة وتلك المعاني استراح قلبك، ولا تفكر أبدا ولو أقل من الثانية أن تستغني عن الله عز وجل. ثم لما أثبت عز وجل نفي، والنفي هنا يقصد به إثبات الصفة، لأن النفي جاء مفصلا، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد سبق بيان أن القاعدة في الصفات وهي الجمع بين النفي والإثبات، والنفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. فإذا جاء تفصيل للنفي في القرآن أو في السنة فإنما يعنى به إثبات كمال ضده من الصفة. التي يسميها بعض علماء الشريعة الصفات المنفية عن الله، يعني في صفات بعينها نفاها ربنا عن نفسه بعد أن نفى عن نفسه المثلية المطلقة ليس كمثله شيء، وهذه تكفي في نفي المثلية عنه في كل شيء. ثم جاءت بعض النصوص نفى عن نفسه بعض الصفات بعينه، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وما مسنا من لغوب، لم يلد ولم يولد. يبقى ده نفي مفصل، مع أن القاعدة النفي المجمل. قال العلماء هذه صفات سلبية نفاها رب البرية عن نفسه، ليس الغرض النفي فقط بل النفي مع إثبات كمال الضد. يقول وهنا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك يعني أن هذا النفي فيه إثبات كمال الضد، وضد أخذ السنة والنوم هو الحياة الكاملة، فيكون هذا تأكيدا لما سبق بيانه من قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذلك لكمال حياته ولكمال قيوميته. والسنة أخف من النوم، السنة النعاس والنوم أعظم منه، فالنوم وفاء كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، وقيل أيضا إن النوم موت أصغر، وهذا صحيح. والسنة النعاس، والنعاس يغشى الإنسان وهو مقدمة للنوم، وفيه راحة أيضا، ويدل النعاس في الإنسان الذي هو السنة على نقص قواه وعلى أنه ليس بقوي، بل جسمه يضطرب يضعف حتى يحتاج إلى راحة إما في عقله وإما في أعضائه، والله عز وجل منزه عن ذلك كله، فله الحياة الكاملة الكمال المطلق. ومن كمال حياته الكمال المطلق أنه عز وجل لا يحتاج إلى السنة ولا يحتاج إلى النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا يغلبه شيء من ذلك ولا يحتاج إليه لكمال حياته. قال بعدها له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له ملك السماوات والأرض، وذلك لأن اللام إذا أتى بعدها أعيان فإنها تعني الملك غالبا، وهذا كما قال في الآيات الأخرى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وقوله لله ما في السماوات وما في الأرض ونحو ذلك، وقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذا عام، يعني له الذي في السماوات والذي في الأرض، فيعم كل شيء، لأن ما اسم موصول والأسماء الموصولة تعم ما كان في حي صلتها. قال هنا بعدها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا فيه حصر استفيد من مجيء إلا بعد من، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، وهذا شرط، فالشفاعة لا تكون عند الرحمن إلا بعد أن يأذن، كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا بد من الإذن بالشفاعة، فالشفيع عند الله ليس كالشفيع عند الخلق، فإنه إذا شفع إنسان عند الخلق عند من يملك شيئا من الأمر أو بيده مسؤولية يمكن أن ينفع، فإنه يشفع عنده بدون إذنه، فهو يبتدئ بالشفاعة، لأن الشافع يحتاج والمشفع أيضا يحتاج، فالشافع والمشفع هذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى هذا، فتقوم حياتهم بذلك لأجل نقصهم، ولأن بعضهم يكمل بعضا. أما الله عز وجل فهو الغني الأعظم ذو الجبروت ذو القهر ذو العزة ذو القوة ذو الملك التام، كل من في السماوات والأرض عبد الله، عبادة اختيار أو عبادة اضطرار، لهذا الأحد يسبق عند الله ويشفع بدون إذنه، بل الله عز وجل يعلم ما في نفس الشافع، فإذا شاء أن يشفع أذن له، ولا يبتدئ أحد عند الله فيشفع بدون إذنه. وحقيقة الشفاعة أن يكون السائل شفعا لصاحب الحاجة، يعني بدل أن يكون صاحب الحاجة واحدا يأتي آخر ويصير شفعا له، يعني ثانيا يرفع حاجته إلى المعظم، والشفاعة معناها طلب الحاجة وطلب الدعاء، وهذا بعض الشفاعة وليس كل الشفاعة، والشفاعة لها شروط. الشرط الأول قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا فيه حصر أنه لا يشفع أحد عند الله إلا بعد إذنه. اكتب: وهذا شرط ليس له استثناء. الشرط الثاني أنه لا يشفع أحد عند الله إلا في من يرضاه الله أن يشفع له، والله لا يرضى أن يشفع لغير أهل التوحيد، لغير أهل محبته وتوحيده وطاعته. الطاعة التي هي إخلاص الدين لله، فلا حظ لمشرك في شفاعة أحد عند الله عز وجل. حاشا النبي في شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه شيء من العذاب، وهذه شفاعة ليست بإخراجه من النار ولكن بتخفيف العذاب عنه. اكتب جنبها: وهي إكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث الشفاعة العظمى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بين يدي العرش فيسجد بين يدي العرش، قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. فلا يبتدئ بين يدي الله بالشفاعة، بل يحمد الله بمحامد يفتح الله عليه بها فيثني عليه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما في نفس عبده الذي يريد أن يشفع. ثم يقول الله عز وجل لنبيه: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، ويشفع في أهل الموقف جميعا في تعجيل حسابهم. قال هنا: يشفع عنده، والعندية من الألفاظ التي تدل على علو الله في القرآن والسنة، لأنها عندية ذات، أي عندية علو. فقوله من ذا الذي يشفع عنده، يعني في علوه. قال بعدها: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهنا وهذا فيه إثبات صفة العلم لله، وهي من الصفات الذاتية لله، وعلمه متعلق بما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله شامل للسابق والحاضر والآتي، وأيضا شامل لما لم يحدث في ملكوت الله، لو حدث كيف يكون. وعلمه عز وجل بكل شيء، بالجزئيات والكليات وصغار الأمور وعظام الأمور. والعلم الذي وصف الله به جاء في القرآن طارة مستأنفا، وطارة بالماضي، وطارة بالمستقبل. وما كان في معنى الاستئناف فإنه يراد به إظهار ذلك للخلق لكي يعلموه، وذلك مثل قوله تعالى في سورة البقرة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالله يعلم من سيتبع الرسول ممن سينقلب على عقبيه من دون هذه الحادثة. خذوا بالكم من المعلومة دي، لأن ممكن غبي يبعد عنك يقول لك: أهو وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي أن الله عز وجل ما علم الذين انقلبوا إلا بعد أن أمرهم باستقبال القبلة. بعض البله يستدل بهذا، ولكن هذا على غير وجهه، وذا اللي احنا دايما بندندن حوله. افهم القرآن كما فهمه السلف، وإياك أن تحيد عن طريقتهم قيد أنملة ستهلك. وقال عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، ونظائره في القرآن متعددة. قوله إلا لنعلم أي ليكون العلم بذلك ظاهرا للناس حتى تقوم الحجة عليهم. أهو يعني احنا أمرنا بالقبلة، ومنكم من انقلب على عقبيه، فلو حاسبناه على انقلابه على عقبيه قبل أن نأمر بالقبلة ما ظلمناه، ولكن أتينا بهذا لتقوم الحد عليكم من أنفسكم. واضحة؟ وقد استدل بمثل هذه الآية الذين يقولون إن علم الله مستأنف. إيه معنى مستأنف؟ أي وجد بعد أن كان غير موجود. وضحت؟ وهذا لشك كفر بلا نزاع. ودي طائفة من القدرية الذين قالوا إن الأمر أنف، وهؤلاء كفار بإجماع أهل العلم، ما اختلف في كفرهم أحد. لما يقولوا أن الأمر أنف، ألا قدر والأمر أنف. يقول: وقد استدل بمثل هذه الآية الذين يقولون إن علم الله مستأنف، وهذا غلط ولا شك، من جهات: منها أن علم الله في القرآن لما كان وما سيكون والحاضر والمستقبل وكل شيء، ويعلم أيضا ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وأما ما ذكر فيه تعليل الشيء حتى يعلمه الله فهذا يراد به إظهار العلم السابق لله لكي يكون العلم به مشتركا بين فاعله وبين الله حتى تكون الحد على العباد أعظم. عارفين زي إيه؟ كحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وتوسلوا إلى الله بصالح أعماله. الأول التوسل إلى الله ببره بوالديه، قال في الدعاء: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. والتاني برضو نفس الدعاء، معناها إيه؟ أي اللهم إن كان هذا العمل مقبولا عندك. لازم واحد يقول: ما أنت كده أولت. أبدا، هي دي حقيقة الألفاظ، ليس بتأويل ولا بتحريف. قال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. استدل أهل العلم بهذه الآية على الجزء الأخير من متعلق العلم، وهو أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. نعم، يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال هنا عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم يعني من الزمن، ما يفعلونه الآن وما يستقبلونه، ويعلم ما خلفهم ما خلفوه من الأعمال. وهذا متعلق بالجليل والصغير من الأمور، فالكل يعلمه الله، وهذه صفته تبارك وتعالى. طيب، إله بهذا الوصف كيف يليق بعبد ضعيف لا حول له ولا قوة أن يشترئ على محارم الله؟ هو ده الأساس يا إخواني، هو ذا الأساس. ومعرفتي الله عز وجل حق المعرفة ليتسنى لنا الاستقامة على شرع الله. لذلك كل من اعتنى بدراسة علوم الآلة أو بعلوم الفقه العملي ولم يعتني بدراسة المعتقد والتربية تجده تحت أي فتنة ينتقص على عقبه. يبقى هو ذا الأساس، لأن قبل أن أفكر في أي شيء أنا من أخرص بقى وقفت على معرفة الإله في حدود ما أعلمني به ولم أتجاوزها، فعظم في قلبي فيستحيل أن أستغني عنه لحظة. وطالما أنا ألجأ إليه وأصبحت في معيته حاشا أن يتخلى عني. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم الله لا يحيط به أحد من خلقه إلا إذا علم الله عز وجل الخلق شيئا من ذلك. فالأصل أن الخلق لا يعلمون شيئا إلا بتعليم الله عز وجل، أم إما من جهة التعليم الغريزي، وإما من جهة التعليم التجريبي، وإما من جهة التعليم الشرعي. التعليم الغريزي: الفار بيخاف من القط، واخد بالك؟ طب فار اتولد وقطة اتولد وما شافوش بعضهم خالص، حتى ما هم جنب بعضهم، الفار هيجري. ده ايه؟ علم ايه؟ غريزي، ما عادش بيجري. طيب يبقى تفلت راح معايا يا اخوانا. علم غريزي زي بالظبط إقبال الطفل الرضيع على أمه دون أن يعرفها، واخد بالك، وشعور المرأة الكفيفة بابنها دون أن ترى علم غريزي. وأما من جهة العلم التجريبي أو من جهة التعليم الشرعي، يعني من جهة ما يكتسبونه في حياتهم من العلوم، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأما علم الغيب فهو خاص بالله، لا يعلم أحد الغيب إلا الله، إلا أن الله يطلع الرسل والأنبياء بخاصة على بعض الغيب، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. تبت يد أبي لهب وتب، وكان ده كان عايش، وامرأته حمالت الحطب وكانت عايشة، ولكن الله عز وجل أطلع نبيه على خاتمته، كما أطلع نبيه الخضر على الغلام فقتله الغلام رحمة بأبويه. يبقى إذن الأصل أن الغيب لا يطلع عليه أحد. طب نخرج عن الأصل بدليل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يعني أن بعض الرسل يطلعهم الله على بعض المغيبات، والنبي أطلع على كثير من المغيبات، ليكون ذلك دلالة من دلالات نبوته، وقد أخبر بأشياء ستكون، وكل ذلك ليس علما ذاتيا له، بل كان بتعليم الله عز وجل له، كما قال هنا: إلا من ارتضى من رسول، وكما قال في هذه الآية: ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كما قال تعالى: فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ولما دخل على عائشة رضي الله عنها، حديث مسلم، حديث محمد بن قيس بن مخرمة، قال: إما أن تخبريني وإما أن يخبرني الله، فأخبرته رضي الله عنها وأرضاه. طبعا الوقائع هذه بتحدث عشان احنا نزداد يقين على يقين. ومن أجل هذا أقول دائما وأبدا أبدا باستمرار، وانت في حياتك الدنيوية وفي سلوكك، اعلم أن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك ويحاسبك. يبقى إن أردت أن تخدع الناس أو تستل مني معلومة على غير المراد، أو تسأل في أمر على غير ظاهره، طب أنا بلغة العصر كده إيه، رجل بركة وانخدعت بك، واخد بالك، فماذا تصنع مع ربك؟ دي التربية الذي من فقدها حري به أن يتعلمها قبل أن يشرع في طلب العلم، لأن احنا في الوقت ده بنعاني أشد المعاناة. تخيل بقى طالب علم يكذب، يكذب الكذب الصراح، يقول لك فلان قال، طب يا ابن الحلال أنا أعلم بنفسي، أنت أعلم بي من نفسي، يبقى أنت كده بقى إله وأنا معرفش، أنت ما تقول يا راجل من الأول. ودي اللي لمسناه يا أخوانا في كثير من طلبة العلم، كذب صراح، كذب صراح، وشيء في منتهى العجب وما اطلع شيء، ولكن ده كله يا اخوانا ثمرة مر علقم من ثمار عدم التربية. تكذب وتقول غير الحقيقة وتتدين الله بالكذب، ده انت كده رافضي واحنا ما نعرفش. لا، ما اصل الروافض من اشد الناس كذبا، وده كلام الإمام الشافعي، قال: ما رأيت أحدا أشد كذبا من الروافض. العلة إيه؟ يتدين بالكذب، أخبرك يتدين، يعني يكذب ويقول لك أنا خدت لي جمالون حسن النهاردة، هو ده الروافض. طلب علم يكذب؟ لا يا أخوان. يبقى إذا علم العبد أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمره، هيتربى ويبدأ يستقيم أمره على ما ينبغي. أما بغير معالم التربية وبغير هذه العلوم، والله قل أن يفلح وإن حفظ الرواة للكتب الست عن ظهر قلب، وإن حفظ علل الترمذي، والله لن يفلح، لأن القلب فاقد لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. يقول: نعم، وجه الدلالة على ما ذكرنا أن قوله بشيء هذه نكرة جاءت في سياق النفي فهي تدل على العموم، فالنفي إذا جاء بعده نكرة دل على العموم، وأيضا هذه عموم في الأشياء ولا يحيطون بشيء، والشيء ما يصح أن يعلم إما نظرا إلى الحاضر أو نظرا إلى أنه سيؤول إلى العلم. انتبهوا للضبط ده، لأن في تعريف للشيء وهو ما يشغل حيز في الفراغ، وهذا التعريف فيه قصور، بل الصواب ضابط الشيء. يقول لك ما هو الشيء؟ يقول لك الشيء، شاف الشيء؟ طب ما هو الشيء؟ يقول لك الشيء أهو شيء. لا مش كده، الشيء ما يصح أن يعلم، يعني إيه؟ ينفع أقول أنا تعلمته إما نظرا إلى الحاضر أهو، وإما نظرا إلى أنه سيؤول إلى العلم، الرجل هيتجوز وممكن يخلف، وحبنا كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني لم يكن يصح أن يعلم علما مذكورا، يعني لم يكن شيئا يستحق أن يذكر، لأنه لم يكن شيئا يستحق أن يعلم، لأنه غائب في صلب أبيه أو في طرائب أمه. لذلك لما جاء العمر بن عبد العزيز بالهالك الجعد بن ذرهم، والجعد بن ذرهم بينكر علم الله وينكر القدر، فالعمر بن عزيز قرأ عليه الآية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج الآية، فالجعد على طول الله جزاك الله خير يا أمير المؤمنين، قد كنت أعمى فبصرتني فضلا فهداني الله بك. فقال عمر بن عزيز اللهم إن كان عبدك هذا تاب توبة صادقة فثبته، وإن كان رياء وسمعة فاكشف أمره. القاعدة بنظرهم تنه عايش محترم خالص، ليه؟ الأمور مش ماشية صح. فلما راحوا التحرير أظهر حقيقتها. أنتوا معايا مشايخ؟ ما هي دي؟ هو كان محترم خالص، ومرة والله أتاني وأنا في معهد من المعاهد وجلس على المنضدة وقال أنا على يقين تام وعقيدة صافية أن إصلاح الأمة لا يأتي بالمناظرات ولا البرلمانات ولا الانتخابات ولا المظاهرات وأن هذا كله محرم. وفجأة لما العيال طلعوا التحرير قام من دس في وسطهم، هو ده اللي عمل حصل من جعد بن درهم بالضبط، تنه محترم في خلافة عمر بن عبد العزيز. مات عمر بن عبد العزيز أظهر، طب تعالى في رجالة موجودين سيكشفوا عوارك. وقتله خالد بن عبد الله القصري ضحى به، فقال ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. لذلك احنا بنقول إيه القاعدة هي، كل من لبس عباءة الشريعة لأمر من أمور الدنيا سيفضح في دنياه قبل أخرى إلا أن يتوب. بس طب إيه الإشكال يعني؟ طب عملت اللي ما عملتش وتوبت يا أخي، انسى بقى، ربك تواب الرحيم. لكن يتمسح بعباءة الشريعة ليخدع الناس بآلياته ويظل على ذلك يستحيل، لابد أن يكشف أمره، فاحذر أن يكون فيك شبه من هؤلاء. يقول قال هنا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، من هنا تبعيضية من علمه، يعني من بعض علمه، وهذا فيه تأكيد آخر. لذلك لما خطب نبي الله موسى، والحديث في مسلم من رواية أبي بن كعب، أن نبي الله موسى خطب بني إسرائيل خطبة عظيمة، فلما انتهى قال له بعض بني إسرائيل يا نبي الله هل يوجد أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله عز وجل عليه، بل يوجد عبدا من عبادنا عند مجمع البحرين هو أعلم منك. وذي تعلمنا حاجة، إيه هي؟ مهما أوتيت من علم، ده الكلام ده إن أوتيت، ده إن أوتيت، واخد بالك؟ ففي الحقيقة لم تؤت شيء، لم تؤت شيء بجوار علم الله، كما ثبت في مسلم أيضا ركب نبي الله الخضر ونبي الله موسى السفينة فجاء عصفور، ربنا بيرسل الآيات، فنقر نقرة أو نقرتين. فنظر الخضر إلى نبي موسى وقال يا موسى ما علمي وعلمك بجوار علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا اليم. وده من باب ضرب المثال، وإلا ما فيش أصلا مقارنة. طب لما أعلم المعلومات دي بحالها، كل المعلومات دي عندي، يبقى أبدأ أسأل نفسي كده، كيف اشترأت على معاصي الله وانتهكت محارمه؟ هو ده الأساس، هو ده الأساس يا أخوانا في علم العقيدة. يقول قال إلا بما شاء، يعني إلا بمشيئته، فلا أحد علم شيئا من علم الله إلا إذا أذن الله بذلك. طب أقول لك أنا تعلمت الهندسة والكيمياء والطب ودخل، لا، إلا بإذنه سبحانه وتعالى، إلا بمشيئته عز وجل. وقلنا الأصل في ده إن أنت عندك إرادة وقدرة، والإرادة خلقها الله فيك والقدرة خلقها الله فيك، يبقى أنت ليش جميلة أصلا. قال بعدها وسع كرسيه السماوات والأرض. ثبت عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين، يبقى بناء على ذلك نثبت لله قدمين بس. طب مش قادر استوعب، قل آمنت بالله كل من عند الله، وإياك أن تسمح لعقلك بأكثر من ذلك، إن سمحت حتما ستنحرف، إما إلى تعطيل، إما إلى تأويل، إما إلى تحريف، إما إلى تشبيه، إما إلى تمثيل، وكله أسوأ من بعض. ولكن أثبت الصفة كما ثبتها ربنا عز وجل لنفسه أو أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. وكرسي الله هو موضع قدميه، وهو ليس العرش. ومن فسره بالعرش من السلف كالحسن وغيره فإن هذا غلط، فالكرسي شيء والعرش شيء آخر. طبعا هنا مع إجلالنا الشيخ المبارك صالح آل الشيخ، يعني حفيد إمام الدنيا في عصره محمد بن إبراهيم، ينبغي التحقيق في مسألة أنه ثبت هذا عن الحسن. وتبالكم يا أخوانا ينبغي النظر في سندها وفي صحتها، لأن الطبقات الكبرى كما قالوا هنا والجرح والتعديل والتهذيب كما سيعلم النبلاء، كل هذا يحتاج إلى عزم. ولو أنه ثبت هذا لا شيء فيه أبدا، اجتهد وهو أهلا وجانبه الصواب. طيب اجتهد وهو أهلا وجانبه الصواب، نعمل في اجتهاده؟ ولا نذكر ولا ينسب له إلا إذا أراد أحد أن يستغل هذا ويطعن فيه، نقول له عندك تتكلم فيه، ده إمام ثبت وإمام مجتهد وعنده آليات الاجتهاد وهو أهلا لذلك وهو مأجور بنص الحديث. أما كن أنك تتضرع بهذه الكلمة وبهذا القول الذي صدر لتطعن فيه وتسقطه، ما طعنت إلا في نفسك وما أسقطت إلا لنفسك، وهذا جبل شامخ. ويا ناطح الجبل العالي ليكلمه، اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، يجي لك تربنة في النار. أما الجبل زي ما هو، خد بالك يعني كويس. ما هو في ساعات كده بعض الأغبياء بعيد عنك هو دماغه أصلا ناشف، دماغه حجر ما بيفهمش، فساعات إيه يصل به الغرور يقول لك ما جرب كده. طب عامل دخل على عمود خرسانة شايل عمارة 20 دور وقام دخل فيه، بتعمل ايه؟ بشوف دماغي جامد ولا مش جامد. نفس الطريقة بالضبط من اراد ان يطعن في احد من ائمة المسلمين، هو نفس الكلام، غبي بعينك الابعد ما بيفهمش، فطعن في امام من ائمة المسلمين، كمن يطعن في النووي وابن حجر من اهل الخبث ممن ينتسبون الى هذه الامة. يقول فإن هذا غلط، فالكرسي شيء والعرش شيء آخر. هكذا دلت السنة، ومادة الكرسي أصلها من الجمع والائتلاف، وإذا تبين ذلك فإن الكرسي مشتق من التكرس وهو الجمع، أو من الكرس وهو الجمع، وهو غير مادة العلم تماما، ومادة العرش هي مادة العلو. مكتوبة عندكم وهو غير مادة العلم ولا غير مادة العلو؟ مادة العلم تماما. طيب تحتاج إلى إعادة نظر إن شاء الله. قال عز وجل ومما يعرشون، وقال نكروا لها عرشها، هذا العرش يدل على الارتفاع. أما مادة الكرسي في اللغة فهي تدل على الجمع المؤتلف، ولهذا تسمى الكراسة كراسة لأن فيها جمع الأوراق على وجه الائتلاف وعدم التنافر بينها، وسمي الكرسي كرسيا لأن العدانة تجمع على نحو مؤتلف بحيث يمكن استخدامه للجلوس عليه. وقد قال بعض أهل العلم أن الكرسي هنا في قول الله عز وجل وسع كرسيه هو العلم، وينسب ذلك لابن عباس، وقد ساق ذلك ابن جرير، ولكن إسناده ضعيف لا يحتج به. شفتوا بقى الأصول بتاعتنا عاملة ازاي؟ أنا دلوقتي أريد أن أستدل بكلام ابن عباس. أول حاجة أعملها إيه يا شيخ عز؟ أشوف ابن عباس قال الكلام ده ولا لا. والحمد لله والفضل لله والله يا أخوانا أن الله امتن على هذه الأمة بعلم الجرح والتعديل وبعلم المصطلح، لدرجة الهالك مارجيريوس لما أتقن هذا العلم قال لك ليهنأ المسلمون بعلم مصطلح الحديث. الوحيد من الأمم التي تفردت بها هذه الأمة، لدرجة أن بعض الرواة ولا يخفى عليكم كانوا يعتنون غاية الاعتناء من اللي قال لك. لذلك بالمناسبة احنا كنا في الجمعة هنا ذكرنا بعض النصائح للسلف، من جملتها إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. وخبرك أنا بتعلم دين، أخذ ديني من مين؟ يبقى مسألة مش مسألة علم. ومن أجل هذا بالمناسبة يا أخوانا كما قال المتقدمون من أهل العلم واللاحقون، والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. يبقى الأخ قال لي بص تعالى بقى معلومة منين؟ من المطبخ نفسه، وهو ما راحش المطبخ ولا حاجة، وقرب من ناحية البيت المطبخ السياسي يعني. وده اللي حصل دلوقتي، كل يومين والتالي تطلع لك معلومة، طعن في الجيش، طعن في كذا، طعن في كذا، جبتها منين؟ يقول لك لا ده راجل رتبة كبير أو قالها لي. طب ما تسميه، يقول لك خايف عليه. هنا بقى علماء المصطلح يقول لك ولا يلزمنا. خايف ليه؟ والله لا يستثنى من ذلك إلا شخص واحد فقط بالوصف أن يكون صحابي. إن كان قال لك صحابي أخويا ادينا خبر. ما هو ده البلبلة بتحصل من دولة إيه؟ حرب إثارة الشائعات لزعزعة الأمن والاستقرار في البلد. يجي واحد مغرض يقول لك لا ده أنا عندي معلومة جبتها منين؟ من على الإنترنت. العزبة اللي منهاش رئيس، دخلت في عقوبة كده لقيتها ده عزبة منهاش رئيس. يا من أراد أن يكتب أي شيء في أي شيء في أي شخص يكتب اكتب. وأصبح بقى التقنية الحديثة، التقنية الحديثة واخد بالك، يشيل كلام ده وكلام ده ويحط كلام حتى ده. عشان كده نصيحة من أخيكم، ما فيش داعي تدخل على الشبكة العنكبوتية. نصيحة، الخبثاء كثر كثر ومأجورين يعملون لصالح أهوائه. اليوم النهاردة بتصل ببعض إخواننا فقال لي دخلت على الشبكة العنكبوتية فوجدت ردود الشيخ عبيد الله الجابري على تخلطات وتخبيطات فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان هو اللي بيتصل بي. فقلت له قال لها ده انت كده انشهرت قوي يا فضيلة الشيخ. قال لي استنى ما أقولك. فاتصل بشيخ آخر، والشيخ الآخر هذا الذي اتصل به عنده خبرة بالشبكة العنكبوتية، فقال له حدث كذا وكذا وكذا، والشيخ لا يعرفني ولا أعرف، وما ذكرت وما خلطت قيد أنملة في مسائل الإيمان ولا المعتقد. فالشيخ الآخر دخل لأن العملية من صنع بعض الخبثاء، من صنع بعض الخبثاء. وعشان كده أنا مرة وأنا في مكان غير المكان ده قبل أن تتفلت الأمور والمصالح هي التي تهيمن وتسيطر، كان ده كان قبل 3 سنين 4 سنين تقريبا، أذكرها جيدا. قلت لبعض إخواني يا أخوانا احنا أصبحنا في وقت إذا سمعت كلاما من إمام من أئمة السنة على خلاف ما عهدناه به لا تصدق وإن كان صوت وصورة وإن كان كتاب. أنا لسه بنقرأ النهاردة فين؟ في الكتاب اللي هو بتاع نظم الورقات. نعم. لما قل من فعل الجوارح انت قرأتها لي ايه؟ الخوارج. قال لا، ما الذي يدريه؟ أصبحت البرامج دوقت يشيل كلمة ويحط كلمة وانت قاعد عم تشوح اهو صوت وصورة اهو. لا يلزمك طالما أن الكلام خارج عن غير ما عهدناه منه. في أخواننا شوية سفهاء خبثاء يجلسون على الشبكة العنكبوتية يتتبعون ما قلش السقطات، يتتبعون الكلام ويقطعون ويقطعون، واخد بالك؟ يقطع وينشر. واليوتيوب عاملة زي المقبرة ما بتردش حد. شفت مرة مقبرة قلت لك لا أنا كفاية عندي، حصل هذا عز ولا هيحصل. أهل اليوتيوب عمل كده، مقبرة ما تردش ميت. قال طب وبعدين؟ يبقى بناء على ذلك، فلما دخل الشيخ وشاف المسألة قال له لا ده من فعل بعض الخبثاء، الشيخ لا يعرفه ولم يتكلم في هذا الأمر، بس هي بعض التربطات والتظبيطات. هو بقى ده الدين من طلبة العلم الذين يسعون في الأرض فسادة، ما تعلموا وما درسوا المعتقد وما عظموا الله حق التعظيم وما قدروه حق قدره، لذلك صدر منهم ما يستحي إبليس أن يفعله. إيه والله إبليس نفسه يستحي أن يصل به الجرأة إلى هذا الحد. طيب يبقى إذن هنا قال ولكنه إسناد ضعيف لا يحتج به. يبقى أنا ابتداء يا أخوانا الله بل فيكم ركزوا، لأن الشائعات بتنتشر بكثرة، يقول ده قائد عظيم وكبير وأخبرني كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. يا ابن الكلام ده عند علماء الشرع ما ينفعش خالص. ينفع يا صلاح أقول لك قال فلان من غير ما سميه؟ ينفع يا ابني؟ ما عندهوش أي مخرج كده إلا الصحابي بس، صح؟ إذا أنا ما اخطأتش، الصحابي بس الوحيد اللي ممكن تقول إيه. وقال سعيد بن المسيب عن رجل من أصحاب النبي، خلاص جوز القطرة ولا نفس. لكن تقول بقى فلان وعلان وترتان دون سند ودون إحكام، لا. يقول ولا يمكن أن يقوى لمضادة الرواية الأخرى عن ابن عباس التي هي الكرسي موضع القدمين لله مع ما دل من السنة على ذلك. ومادة العلم غير مادة الكرسي، ومن الأخطاء البينة الظاهرة التي حشيت بها بعض كتب العقيدة ما جاء في حاشية كتاب شرح العقيدة الطحاوية في الطبعة الأخيرة التي علق عليه الأرناؤوط، حيث جعل في موضع منها تعليقا واسعا حينما تكلم عن الكرسي رجح فيه أن الكرسي العلم، واستدل على ذلك بهذه الرواية التي ذكرت رواية سعيد بن جبل عن ابن عباس أن الكرسي هو العلم. وغمز بعض الأئمة الذين ضعفوا الرواية كابن مندى بعبارات لا تليق بل عبارات منكرة، وردح أن الكرسي العلم. وهذا مما يجب أن يتقى في تلك التعليقات التي لا تمت إلى العقيدة السلفية بصلة، فمادة الكرسي غير مادة العلم. ويقولون أن ابن جرير ذكر بيتا أو شطر بيت يدل على أن الكرسي هو العلم، وذلك قول الشاعر في وصف رجل قانص قال حتى إذا ما احتازها تكرس، يعني احتاز ما قنسه تكرس، قالوا معنى تكرس أي علم أنه صادم. وهذا مع أن ابن جرير حام إليه مستدلا لمن قال أن الكرسي هو العلم، لكن هذا باطل من جهة أن قوله حتى إذا ما احتازها تكرس، فهذا يدل على أن مادة الكرسي والتكرس هو الجمع، وذلك أن الذي يقتنش شيئا إذا احتازه وصار بيديه جمعه له. فقول الراجز حتى إذا ما احتازها تكرس يعني جمعه له وضمه إليه، وهذا وصف من الشاعر يبين أنه حريص على هذا القنص، وأنه من حرصه على الصيد بعد حيازته ضمه إلى نفسه متمسكا به خاشيا من فراره. هي معلومة بس مشوشة عندي، خليها على مرجع لها. وقالوا أيضا ويقال للعلماء الكراسي لأنهم أهل العلم، ويستدلون بهذا على قولهم أن معنى الكرسي هو العلم، ولكن هذا أيضا باطل، فإن مادة الكرسي غير مادة العلم تماما، وهذا من التأويلات الباطلة، فإن الكرسي الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة. أهو انتبه دخلنا فين؟ في الإجماع. يبقى خلاص بقى إلزم غرزك وعرف قدرك، ده مسألة إجماع بدون خلاف بينهم أن الكرسي موضع قدمي رب العزة تعالى وتعاظم وتقدس. قوله هنا وسع كرسيه، إذن الكرسي هو موضع القدمين، وأما القولان الآخران فباطلان، اللي هم يا أخوانا اللي هو الكرسي والعرش أو العلم، وهما الأول أن الكرسي هو العرش، والثاني أن الكرسي هو العلم، والصواب أن الكرسي غير العرش وغير العلم. دي معلومة لابد أن يكون الكلام فيها منتهي، ما نعيدش بقى ونزيد فيها تاني، خلاص. الكرسي هو الكرسي، العرش هو العرش، العلم غير هذا. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده. وقد دلت السنة على أن السماوات السبع في الكرسي كدراهم سبع ألقيت في ترس، هذا من باب تقريب المعنى للأذهان، وإلا فالأمر أعظم من ذلك، يعني أنها قليلة محدودة الحجم والحيز، وأن الكرسي أعظم منها بكثير. وجاء في السنة أيضا: الكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقال ابن عباس: والعرش لا يقدر أحد قدره إلا الله. طب العرش مخلوق صح؟ ما يا أخوانا كده؟ فكيف بالخالق؟ هو دي بقى نريد أن نصل إلى هذه، فين هنا يخرج القلب ساجدا خاشعا متذللا لله، ويعلم أن مهما فعل من طاعات لا يكافئ نعم الله عليه، ولم يقدر الله حق قدره. قال هنا: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، يعني لا يثقل الله حفظهما، لأن آد يؤود هنا بمعنى ثقل يثقل، وقوله لا يؤوده يعني لا يثقله حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض، وحفظ السماوات والأرض متنوع، كما قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله حافظ السماوات وحافظ الأرض، قامت السماوات بأمره وبحفظه، وقامت الأرض بأمره وبحفظه. وقال شيخ الإسلام بعد قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، ثم قال: وهو العلي العظيم، هذان اسمان جليلان، اسمان آخران من الأسماء التي سبقت، والعلي يعني من له العلو الكامل المطلق، خذوا بالكم، علو كامل مطلق معناها إيه؟ لكي نستوعبها أنا وأنت، أنا دلوقتي دخلت في عمارة، عليك معايا شخص، قعدت في الدور الرابع، يبقى أصبح أنا أعلى من الثالث وأسفل من الخامس صح؟ والخامس أعلى مني وأسفل من السادس، وهكذا. طب نطلع أطلع أطلع أطلع لحد ما راح برج التجارة العالمي اتدمر، واخد بالك أنت إزاي؟ تم طالق. طب لحد فين؟ نريد بقى أن يكون هناك علو ليس فوقه شيء، من؟ الله عز وجل، له العلو المطلق. وهذا بقى يا أخوانا، يبقى ما من أحد اتصف بالعلو اللي هو في الحقيقة إيه؟ أسفل من أحد من شيء آخر، مظبوط ولا لا؟ هات أي شيء في الدنيا، الكوباية فوق الصني، واخد بالك أنت؟ طب وإيه اللي فوق الكوباية؟ السقف، وإيه اللي فوق؟ وهكذا. وهذا بقى يا أخوانا، يبقى علو مطلق أي ليس فوقه شيء. وهذا بالضبط كده، زي مثلا إيه، أنا جالس الآن، عن يميني أخانا، عن يميني أخونا، وعن يساري أخونا، طيب. طب والأخ برضو عن يمينه فلان، طب عاوزين بقى اليمين المطلق لا يوجد إلا الله. وهذا بقى يا أخوانا من التخيل ده، وبناء على ذلك نقدر نستوعب إيه، ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، واخد بالك كده تفهم ليه ده نزول مطلق، واخد بالك أخي الفضل، ليك أن تحيزه بأمر معين، التحيز ده بالنسبة لنا احنا، أما له سبحانه وتعالى فله الكمال المطلق في كل شيء. يقول يعني من له العلو الكامل المطلق، ذلك أن الألف واللام هنا إذا دخلت على علي فإنها تدل على العموم، كما هي الألف واللام التي دخلت على عظيم، لأن الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تدل على عموم ما اشتمل عليه اسم الفاعل أو اسم المفعول من المصدر، يبقى دي هنسمها الاستغراقية، إذا دخلت على اسم الفاعل أو المفعول يبقى الاستغراق. فالعلي هو الذي له جميع أنواع وأوصاف العلو، والعلو ثلاثة: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. والله عز وجل له هذه جميعا، له علو الذات يعني هو بذاته فوق عرشه، خبلك، هو بذاته فوق إيه؟ فوق عرشه، طيب يبقى هنا الفوقية المطلقة أو العلو المطلق، وعلو القهر وعلو القدر، وهو القاهر فوق عباد. إذن تفسير العلي في قوله وهو العلي العظيم أي الذي يشمل جميع أنواع العلو الثلاث هي الذات والقهر والقدر، فهو العلي في ذاته وهو العلي في قهره وهو العلي في قدره. والمبتدع المؤول يؤولون جميع ما في القرآن من صفة العلو أو صفة الفوقية بغير صفة علو الذات، لأنهم ينكرون علو الرحمن علو الذات. لذلك إمام من الأئمة إسحاق بن راهويه جلس مع ابن طاهر كان أمير من المبتدعة، فقال له يا إمام، قال نعم، قال ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من إلى السماء الدنيا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال كيف ينزل؟ قال اثبته أنه فوق عرشي وأنا أقول لك كيف ينزل. واخد بالك أنت إزاي؟ آه؟ أنت تقول لي كيف ينزل؟ اثبته أنت فوق العرش الأول. طب وقال له اثبته، عارف يعمل له ايه؟ يقول له كيف اثبته وكيفيه استوائه على العرش. يقول له ما اعرفش، يقول له برضه انا ما اعرفش. فلما اغلق عليه الباب قال له اسحاق بن راهويه وجاء ربك والملك صفا صفا. قال يا امام هذا يوم القيامه. قال تقر بانه يجي يوم القيامه؟ قال نعم. قال من جاء يوم القيامه؟ ما الذي يمنعه ان ينزل الان؟ واضح يا أخواننا كده؟ هذا كلام أهل السنة مع كلام أهل البدعة. يقول لأنهم ينكرون علو الرحمن علو الذات، فتجد أن المبتدع قد يثبتون العلو لله ويعنون به علو القدر وعلو القهر. يبقى تكلم مع واحد من المبتدع يقول له تثبت صفة العلو لله، يقول لك نعم. قل له بأي الأنواع؟ تمسكه هنا على طول. زي الأشاعرة تثبت صفة الكلام لله، يقول لك آه يعني صفة الكلام ثابتة، يقول لك نعم. قل له بحرف وبصوت، أيوم رجع ورا على طول معك، يقول لك لا كلام نفس، أعرف أنه مبتدع على طول. وادين بالكم يا إخواننا. يقول والمبتدع المؤول يؤولون جميع ما في القرآن من صفة العلو أو صفة الفوقية بغير صفة علو الذات، لأنهم ينكرون علو الرحمن علو الذات، فتجد أن المبتدع قد يثبتون العلو لله ويعنون به علو القدر وعلو القهر. أما علو الذات فهو مما يشرقون به، بل عندهم أن ذلك يلزم منه الجهة والتحيز والتكسير، وهذا باطل. ليه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معنى الجهة مقصود بالجهة إيه؟ أي جهة أحاطت بالله، لأن لفظ الجهة من الألفاظ التي لم ترد إثباتا ولا نفيا، فالصواب ما نتكلمش فيه. طب قال لك ما تعرفوش حاجة، تعال نتكلم معك. ما الذي تعني بالجهة؟ علو أم سفل؟ قال لك علو، موافقينك. طيب ماذا تعني من جهة العلو؟ أحيط بالله أم لم يحط بالله؟ فإن قال أحيط بالله ما تلزمناش، لم يحط بالله إحنا معك في هذا الإيه؟ في هذا الاعتبار. وكذلك التحيز والتكسير. وعندهم أن الله في كل مكان حال بذاته تعالى وتقدس وتعاظم، كما يقول عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كما قال الخبيث ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة. يعني فيه زندقة وكفر أكثر من كده. إيه؟ إذن قوله وهو العلي يعني من له أوصاف العلو وأنواع العلو جميعا. العظيم أي الذي كملت له أنواع العظمة. قال شيخ الإسلام بعد ذلك لهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وذلك لأن آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله وفيها اسم الله الأعظم. اكتب عندك كده والصواب لورود النص بذلك. اللي هو حديث إيه أبي هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ إيه تمر الصدقة، فجاءه الخبيث الهالك الشيطان وقال له اتركني وأعلمك آية من كتاب الله لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يقول أبو هريرة وكان الصحابة أحرص الناس على الخير. ده هو ماذا يريد أبو هريرة رضي الله عنه؟ يريد أن يبرر ليه تركه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنه سيعود، لما تركه؟ قال لك مدلين على حق، وكان الصحابة أحرص الناس على الخير، ولم يقل وكنت من أحرص الناس على الخير، من باب التواضع وهضم حق النفس، كما قال عز وجل عن نبيه إسماعيل: ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فصبر، فلما هضم حق نفسه صبر. يقول: ومن تبين هذه الآية يجد أن فيها قاعدة الصفات، ففيها الوصف المفصل، وفيها النفي المجمل، وفيها إثبات الكمالات لله، وفيها أنواع من أسماء الله وأنواع من صفات الله. ففيها أولا أنه المستحق للعبادة، ففيها إثبات توحيد الإلهية في قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفيها إثبات اسم الله الحي وأنواع الحياة، واسم الله القيوم وما في ذلك من الصفات، واسم الله العلي العظيم. ثالثا، وفيها إثبات الشفاعة عنده وأنها لا تنفع إلا بعد الإذن. رابعا، وفيها إثبات صفة العلم وإثبات كرسي الرحمن عز وجل. أما النفي الذي جاء فيها ففي قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله: ولا يؤوده حفظهما. وهذا نفي مفصل، لكن كما ذكرنا ما الغرض من النفي المفصل يا أخوانا؟ إثبات كمال الضد، لا يعني بها حقيقة النفي، وإنما يراد منه إثبات كمال الضد، وضد الاكتراث والاستقل كمال القوة وكمال القهر وكمال الجبروت وكمال القدرة والعزة. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لما؟ الجواب: لكمال عزته وقوته وقهره وكمال جبروته وقدرته. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. طبعا لقاء اليوم ولقاء الماضي في تفسير قل هو الله أحد، واليوم آية الكرسي، يعلم الله من أعظم ومن أمتع ما قرأته عليكم. ومن أجل هذا أرجو أن تعيروا هذا انتباها وتعيروه اهتماما، لكي يعظم ربنا في قلوبنا فنستقيم على شرعه سبحانه وتعالى.